بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم تناول فصل المعربات، أليس كذلك؟ وقلنا بأن المعربات تنقسم إلى قسمين: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. وتحدثنا على أن المصنف رحمه الله جاء بهذا الفصل كتمرين لكل ما سبق ذكره، واختصارا في باب الإعراب، وبالخصوص في باب معرفة علامة الإعراب على غير عادة المؤلفين، بحيث أتى به ليتمرن الطالب على ما سبق ذكره. فبدأ بما يعرب بالحركات، لأن الحركات في الإعراب هو الأصل، ويأتي بعده القسم الثاني الذي هو المعرب بالحروف كفرع. إذن ما يعرب بالحركات أصل، والحروف كنوب عن الحركات. وقلنا بأن ما يعرب بالحركات أربعة أشياء: ثلاثة أسماء وفعل. أي فعل من أنواع الأفعال؟ فعل مضارع. إذن فعل مضارع وثلاثة من الأسماء. هذه الأسماء الثلاثة التي تعرب بالحركات هي الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. توقفنا عند حد الاسم المفرد ودليله، كما هو الشأن بالنسبة لجمع التكسير، كما هو الشأن بالنسبة لجمع المؤنث السالم. ثم تناول ما يعرب بالحروف، وهو أيضا أربعة أشياء. ما هي هذه الأنواع الأربعة التي تعرب بالحروف؟ إذن ثلاث أسماء وفعل واحد. ما يعرب بالحروف هو التثنية وجمع مذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. في نصنا الأفعال الخمسة. قلنا: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. أعطينا الأمثلة فيها، إياك. أعطينا الأمثلة فيه. الأفعال الخمسة. طيب، إذن وأما الأفعال الخمسة فترفع، إيش قلنا؟ وأما الأسماء الخمسة إيش؟ وأما الأسماء الخمسة فترفع بالنون وتنصب الأفعال. نعم، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، حالة الرفع. أرجع للسطر. حالة الرفع نحو نحو يفعلان وتفعلان نحو يفعلان وتفعلان وتفعلون وتفعلون وتفع ويفعلون وتفعلين وتفعلين. فلو أردنا إعراب، ما تكتبوا له، فلو أردنا إعراب هذه الأمثلة فنقول مثلا في يفعلان أو في يفعلان وتفعلان وتفعلون ويفعلون، فنقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة. إذن كتلاحظوا أن الأفعال الخمسة ينوب فيها عن الضمة النون، إذن وبالتالي فهي من الأقسام التي تعرب بالحركة. وتفعلين، نعم من الأقسام التي تعرب بالحروف. يعني هذا عن حلق الرفع. حلق النصب والجزم إذا كانت مرفوعة بثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة فإنها تكون منصوبة ومجزومة بحذفها. إذن تنصب وتجزم بحذفها، أي بحذف النون، أي بحذف النون. نحو لن يفعل ولم تفعل ولن تفعلوا ولن تفعلي. إذن فقولنا لن يفعل ولم تفعل ولن تفعلي. إذن لن يفعل، لو وردنا إعراب هذا المثال هذا فنقول لن حرف نفي ونصب واستقبال لا تابيد لها ولا تأكيد لها عند أهل السنة، خلافا لمن زعم ذلك، هو الزمخشري. يفعل فعل مضارع منصوب بلا، وعلامة جزمه لتنقلوا وعلامة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة، بخلاف لم تفعل هذا لا في النواصب. بخلاف إذا قلنا لم تفعل فنقول لم حرف نفيين وجزمين وقلبين معناه مضي. تفعل فعلون مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن السكون، حذف النون من آخره نيابة عن السكون، لتبين لنا أن هذا الحذف هذا نائب عن النصب أو نائب عن السكون، هو العامل اللي سبقه، واش عوامل الجزم وعوامل النصب. إذن هي فعل ولن تفعل إلى آخره. إذن وحاصل ما تقدم أن علامات الإعراب عشرة أشياء. الحركات الثلاث والسكون. إذا كتلاحظوا أنه فرق بين السكون وبين الحركات. إذا السكون وخطي يكون علامة للجزم، إذا ما دخلش في الحركات تبقى هو سكون. إذا الحركات الثلاث والسكون. شوف واش غادي تخرجوا لنا هاد العشرة من خلال هاد الفصل هذا. طيب هل يعرف بالحركات الثلاث؟ الرافع الناصب الخافض، زيد عليه السكون للجزم، أربعة. طيب نأتي إلى الحروف. طيب الواو ياك، الواو إذا أربعة، الواو الألف الياء النون ياك. طيب هل حذف؟ أيوة. عندنا الحركة الثلاث. هذا يكون وحده. لا طيب عندنا أربعة الحركات ياك، أربعة الحركات هي الضمة والفتحة والكسراء، زد عليه السكون أربعة، أرى الحروف الواو الألف الياء النون. على راجل النون يورد بكم شوف ايش يقول سيدي حميد، يقول وحاصل ما تقدم علامات الإعراب عشرة أشياء، الحركات الثلاث السكون أربعة ياك ياك، والأحرف الثلاث اللي هما الواو والأليف والياء، اللي ما قالش النون. أه؟ عندنا قال عشرة أشياء، الحركات الثلاث زيد السكون والأحرف الثلاث وحذفها للجازم والنون، للجازم والنون وحذفها للناصب والجازم. إذا حذفها للجازم والنون، اش كيقصدها بالنون؟ ثبوت النون وحذف النون، ثبوت النون وحذف النون، ها جوج. إذا شحال هذيك؟ تسعود. وحذفها للناصب والجازم، حذف حروف العلة في حالة النصب وفي حالة الجزم. إذا شنو هي الآن؟ عشرة. إذا عندنا ثلاثة الحركات والسكون وثلاثة الحروف هي سبعة، حذفها أي حذف النون. لا لا لا لا لا، حذفوا النون وثبوتوه. إذا تسعود عاد تيجي حذف حرف العلة في حالتين، حالة النصب وحالة الجزم. إذا نكتب، إذا علامة الإعراب عشرة أشياء، الحركة الثلاث والسكون والأحرف الثلاثة والأحرف باش غادي نعربوا هذه. وحاصل ما تقدم أن علامات الإعراب عشرة أشياء، الحركات الثلاث باش غادي نعربوا هذا، الحركات الثلاث واش بقى الثلاثي ولا الثلاثة ولا الثلاث ولا الثلاث ياك، والحركة ها اشنو بدل من اش اش غادي يكون عشرة في الإعراب؟ لا خبر ديالاش عنا والاسم ديالو العلامة. نعم، أن علامات الإعراب عشرة أشياء، وأشياء أش يكون في الإعراب؟ المضاف إليه كيف يكون؟ ما علامة الجر فيه؟ أه؟ الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ما المانع له من الصرف؟ الألف أنت الممدودة يعني ممنوع من الصرف علتين أو لعلتين؟ لعلة واحدة. ما الذي يمنع للصرف لعلة واحدة؟ والألف الثالث الممدودة أو المقصورة، الألف الثالث الممدودة أو المقصورة. إذن عشرة أشياء، الحركات الثلاث والسكون والأحرف الثلاثة. علاش هنا قال الحركات الثلاث والأحرف التاء الثلاثة؟ نعم نعم نعم، والحركات ما الدليل؟ الدليل، بغيت الدليل من الخلاصة ديالت ابن مالك. اش كيقول ابن مالك؟ عندكم النسخة هنا، شوفوا العدد، شوفوا شي عندكم شي نسخة ديالت الألفية، شوف العمس العدد، شوف العدد. السي الحسين الله يجزيك بخير، ثلاثتان بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى آخره. هو هذا. إذن أن علامات الإعراب عشرة أشياء، الحركات الثلاث والسكون والأحرف الثلاثة وحذفها للجازم والنون، وحذفها للجازم والنون وحذفها للناصب والجازم. نعم. والأحرف الثلاثة اللي هو الواو والأليف والياء حذفها، وحذف النون أيضا. هنا والنون تبوت النون عاد تيجي وحذفها، وحذف النون. تبلتي شوف عندنا العلامة العشرة ثلاثة الحركات والسكون والأحرف ثلاثة، الأحرف ثلاثة في حالة يعني في حالة نيابتها عن الحركات، وتكون أيضا محذوفة في حالة النصب والجزم. وكذلك النون تبوت النون من آخره نيابة عن الضمة. واحد هذه بالنسبة للحروف حذف حروف العلة وحذف هذه الحروف أيضا بجوج، واش تكون في حالة الجزم فقط؟ إيه تكون يعني في حالة الجزم، في حالة الجزم. لم يغزو، لم يرمي، لم يخشى، أو كذلك في حالة النصب، حتى في حالة النصب يا حتى في حالة بلاتي نشوف واش هي غادي نعطف يعني غادي نعطفها على الجازم ولا غادي نعطفها على والأحرف الثلاث وحذفها للجازم. والنون وتبوت النون لا أنا نيت غادي تقول والنون أيضا، والنون وحذفها أي حذف النون للنصب والجازم، يعني تتحذف في حالة نصب وحالة الجزم. والنون نعم غادي تكون والنون حذفها أي حذف هذه الحروف الثلاث للجزم، والنون في حالة ثبوتها، وكذلك حالة الحذف في النصب والجزم. نعم إذن ما عرفتش اش غنقول في القضية هذه، واش غادي يعني نعطفها على الحروف الثلاثة، غادي نعطفها في الحروف الثلاثة حركة الثلاثة والسكون والحروف الثلاثة وحذفها للجازم، والنون وحذفها للناصب غادي تكون مرفوعة، وحذفها للناصب والجازم غادي تكون مرفوعة. هذا على كل حال ننتقل إلى باب الموالي، باب الأفعال. يقول المصنف رحمه الله باب الأفعال روع الصدق. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع، ماض ومضارع وأمر، نحو الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك بلون مغير أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي. هذه هي النواصب الأربعة اللي ذكر ابن مالك. أربعة النواصب ابن مالك إلى دابا لم يثبت الألفية ابن مالك، غادي تلقى أربعة النواصب هي أربعة اللي ذكر، ولكن ابن جرير الصنعاني ذكر عشرة. فالنواصب عشرة وهي أن ولان وإذن وكي. أشنو هو المذهب ديال اللي عليه صاحب الجرمية؟ مذهب الكوفيين يرون أن النواصب عشرة، بخلاف صاحب الألفية ابن مالك رحمه الله يرى أن النواصب أربعة بناء على مذهب البصريين. ولان وإذن وكذا. النواصب عندما يسأل أحدنا عن النواصب عددها يجب أن يفصل القول في هذه المسألة بناء على مذهب البصريين أربعة وبناء على مذهب الكوفيين عشرة، وابن جرم على مذهب الكوفيين ذكر عشرة. كيفاش غادي نوفقوا بين أربعة وعشرة؟ كيفاش غادي نوفقوا بين أربعة وعشرة؟ نعم، بأن مضمارة وجوبا وجوازا. أن الناصب الآن أن الناصب الحقيقي هو أن، هو أن هم هم النواصب الحقيقية، وإلا فبقيت النواصب الستة فالناصب الحقيقي هو أن مضمارة وجوبا أو جوازا. وجوبا في جميع في الخمسة، وجوازا في فاش هو أشني لا ميل لا مكي جوازا إذا مضمارة جوازا بعد لا مكي يعني حالة واحدة اللي تذكر فيه جوازا، اللي بقي يقول فيه تذكر فيه وجوبا. إذن ولان وإذن وكي. ولا مكي ولا مكي ولام الجحود ولام الجحود وحتى وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. أعيد، فالنواصب عشرة وهي آن ولان وإدان وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشرة ثمانية عشرة وهي لم ولما وهي لم ولما وألم وألم وألما ولام الأمر ولام الأمر الأمر والدعاء أي لام الدعاء والدعاء ولا في النهي ولا في النهي والدعاء وإن وإن وإن وما وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأيان وأيان وأين وأين وأن وأن وأن وحيثما وحيثما وكيفما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أعيد، باب الأفعال. الأفعال ثلاثة ماض ومضارع. أشهد يكون ماض في الإعراب؟ الأفعال ثلاثة ماض أشهد يكون في الإعراب؟ نعم، الأفعال ثلاثة نعم بدل من ثلاثة كيف يكون مع علامة الرفع فيه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. أيوة، من يتمم الإعراب؟ الضمة المقدرة على الياء المحذوفة وعوض عنها تنوين ماضيون. الضمة المقدرة على الياء، يقل التنوين يعني المواضع التي تحذف فيها. هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عن حرف، عوض عن حرف. قد تكون التنوين عوض عن حركة، عوض عن الكلمة، قد تكون عوض عن جملة، قد تكون عوض عن حرف. هنا عوض عن حرف. إذن ماض بدل من ثلاثة. أي نوع من النوع البدل؟ نعم، بدل، بدل الشيء، بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل. ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعه قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولامك ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألام وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيانا وأن وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أرجع إلى السطر. حد الفعل، من يذكرنا بحد الفعل؟ الله شكون اللي أعطينا التعريف ديال نعم، ما دل على حدث نعم وتتعرض نعم. إذن كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقعد. إذن بصفة عامة هذا هو التعريف ديال الفعل. إذن كل كلمة راه كتبناها بلا ما تعود تكتبها، إذا ما كانش اللي كتبها يكتبها. كل إذن تعريف الفعل، كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقعد. بخلاف الاسم، اش كنا قلنا في الاسم؟ نعم، تدل على معنى. إذن كل كلمة وما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها. ولم، ولم بالنسبة للإسم، ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر، هذا بالنسبة للإسم. أما الفعل، كل كلمة، لما كتبش هذا التعريف يكتبها، كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقعد. هذا الفعل داخل فيه الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر. الآن غادي نحددوا الأفعال الثلاثة تحديد حقيقة كل فعل. حد فعل الماضي، أرجع إلى السطر بلون مغير، حد فعل الماضي أو حقيقة فعل الماضي أو تعريف فعل الفعل الماضي. ما دل على حدث، ما دل على حدث مقترن، ما دل على حدث مقترن بالزمان الماضي، ما دل على حدث مقترن بالزمان الماضي وقبل تاء التانيث ساكنة، وقبل تاء التانيث ساكنة، أي من علامة، أي من علامة الكلمة على أنها فعل ماضي عندما تقبله دخول تاء التانيث ساكنة، عندما تقبله تاء التانيث ساكنة. إذن كل حدث أو كل كلمة تدل على معنى، ما دل على حدث مقترن بالزمان الماضي وقبل تاء التانيث ساكنة. دليله، ما دل على حدث مقترن بالزمان الماضي وقبل تاء التانيث الساكنة. وكل ما صالح معه أمس فإنه ماض بغير لبس. ولا لبسي لبس، واش بالفتح ولا بالضم؟ لا بالله، ملي تنقصد انا واش لبس لبس لبس؟ لا انا عرفنا بغير شك، غير كان واش هو بغير لبسين او بغير لبسين. لبس، ما معنى اللبس وما معنى اللبس؟ من الالتباس، واللبس من اللبس. اذا بالفتح، وكلما صالح معه امس فانه ماض بغير لبس. وحد ماض صح ما دل على، وحد البيت الثاني، وحد ماض صحي ما صاحي، وحد ماض صاحي ما دل على، ما دل على مقترنين بزمان ماض جلى. وكل ما صلح معه أمس فإنه ماض بغير لبس. وحد ماض صاحي. طبعا علاش صاحي باش غادي نعربو؟ ايوا فين هو الباء؟ نعم ولد مرخم على حذف ياء النداء. نعم ولد مرخم على حذف ياء النداء كقول امرئ القيس افاطم مهلا باء افاطم مهلا بعد هذا التدلل وان كنت قد جمعت شرمي فاجملي. إذن وكل ما صلح معه أمسي، إذن هذا تسمى منادى مرخم. وكل ما صلح وكل ما وكل ما صل وكل ما صلح معه أمسي فإنه ماض بغير لبس وحد ماض صحي ما دل على مقترن بزمان ماض جرى. إذن البيتين واضحين ما كانش إشكال. وكل ماض صلح وكل ما صلح معه أمسي فإنه ماض بغير لبس وحد ماض صحي ما دل على مقترن بزمان ماض جال. رجع للسطر. هذا عن الفعل الماضي. حد الفعل المضارع او تعريفه او حقيقته. حد الفعل المضارع او حقيقته او ماهيته او تعريفه. إذن ما دل على حدث ما دل على حدث مقترن بزمني جوج بزمني الحال والاستقبال. ما دل على حدث مقترن. إذن كتلاحظوا أن الفعل دائما اقترانه كلمة الفعل دائما مقترنة بالزمن ويختلف هذا الزمن دواش هو الماضي أو الحال أو المستقبل أو الطلب ماضي حدث الطلب غادي يجي. ما دل على حدث مقترن بزمني الحال والاستقبال وقبل لموالا حتى يتخلص لأحدهما. من علامة الفعل الماضي أنه يقبل تانيث السكينة ومن علامة الفعل المضارع أنه أيضا حدث زمن يدل على الحال والاستقبال ويقبل ومن علامة أيضا أنه يقبل لام دليل على أنه يقبل بقية الجوازم أولا دليل على أنه يقبل الآن ويقبل بقية دخول النواصب ولكن اكتفى يعني صاحب التعريف اكتفى بذكر نموذجين من النواصب والجوازم ويفهم منه انه يقبل بقية الجوازم والنواصب. اذا ما دل على حدث مقترن بزمني الحال والاستقبال وقابل لمولا حتى يتخلص لاحدهما وقابل لمولا حتى يتخلص لاحدهما دليله. نعم ما دل على حدث مقترن بزمني الحال وقبل لموالا حتى يتخلص لأحدهما أي يتخلص للجوازم أو للنواصب حتى يتخلص لأحدهما. إذن محتمل الحال والاستقبال. فإذا قلنا لم على ماذا تدل؟ لا تدل على الماضي ولا تدل على أجزاء الحاضر أما الآن فتدل على المستقبل. إذن محتمل الحال والاستقبال قبيل الأموال بلا إشكال. محتمل الحال والاستقبال قبيل الأموال قبيل لم لن ولم بلا إشكال. قبيل الأموال بلا إشكال. محتمل الحال والاستقبال قبيل الأموال بلا إشكال. وكان في أوله أنيت فعل المضارع الذي عنيت. أشزدت لنا هاد جوج لبيت أشزدوا لنا على التعريف اللي ذكرنا. ما دل على حدث مقترن بزمني الحال والاستقبال وقبيل لموالا حتى يتخلص لأحدهما محتمل الحال والاستقبال قبيل لموالا بلا إشكال فعل وكان في أوله أنيت فعل مضارع. إيش هو الفرق بين تعريفه بين زيادة أنيت يعني وضحت أكثر وهو أنه من علامة الفعل المضارع يعني دخول الزوائد دخول هذه الحروف الزوائد عليه أنيت. أما إذا كانت أصلية فلا لا بد أن تكون غير أصلية زيادة زيادة. فإذا كانت أصلية في الكلمة فلا تعتبر علامة الفعل المضارع. فإذا كانت علامة الفعل المضارع هذه الحروف في أول الكلمة أنيت ولا بد أن تكون زائدة. فإذا كانت أصلية فلا تعتبر علامة للفعل المضارع. إذا واضح تعريف الفعل الماضي الفعل بصفة عامة. تعريف الفعل الماضي دليله. تعريف الفعل المضارع دليله. الأمر الرجوع للسطر. حقيقة الأمر أو تعريفه أو حده أو ماهيته. ممكن تكتبوا شي هوامش في هذا الفعل المضارع. خليوا التعريف ديال الفعل الماضي. إذا كتبوا شي هوامش باش نعرفوا بعد شنو هو الحال وشنو هو الاستقبال. حد الحال، حد الحال أجزاء من أواخر الماضي. عندما نقول مثلا محتمل الحال، أن الفعل المضارع يحتمل الحال، يعني أجزاء من الماضي. حد الحال أجزاء من أواخر الماضي، من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، هذا هو الحال. عندما نذكر ونقول ما معنى الحال، فإنه هو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل. متعاقبة، متعاقبة من غير تراخٍ، غير تبين لكم من خلال المثال، عطيتكم المثال غادي تبين لكم من غير تراخٍ. تقول، تقول نقطة من غير تراخٍ، من غير تراخٍ يعني ما كاينش الاستراحة فيما بين الفعل، الفعل مستمر، جزء من الفعل ماضي ومستمر في بقية إنهاء الفعل. إذن حد الحال أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، متعاقبة من غير تراخٍ. تقول زيد يصلي، زيد يصلي الصلاة، لا شك أن مثلا الصلاة الرباعية فيها أربعة مثلا، فعندما نقول فلان يصلي قد يكون في الركعة الثانية، في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو التشهد الأخير. إذن يصلي هذا دليل على يعني أجزاء من الماضي وأوائل المستقبل، وأوائل المستقبل. فتقول زيد يصلي، والحال أن بعض صلاة، أن بعض صلاته ماض وبعضها باق، والحال أن بعض صلاته ماض وبعضها باق. إذا حد الفعل الأمر، إذا إذا إذا إذا كان، إذا كان الفعل نعم لا ما جابش، ما جاب والو صاحب الحقائق المكررة، أعرف أعرفها غير الحال. إذا هذا بالنسبة لحد الفعل المضارع. حد الفعل الماضي تقول ما دل، إذن إذا كان الفعل الماضي هو فيه ما دل على حدث مقترن بزمن الماضي، والمضارع ما دل على حدث مقترن بزمني الحال والاستقبال، فإن الأمر ما دل على طلب حدث، افعل ما دل على طلب حدث مقترن بزمني، بزمن أشمل الزمن، لا حاول استقبال في فعل المضارع مقترن بزمن الاستقبال. المضارع في زمن الحال والاستقبال، بالنسبة للماضي في زمن الماضي، المضارع في زمن الحال والاستقبال، بينما الفعل الأمر في زمن الاستقبال. وقبل ماذا؟ من علامته أنه يقبل اضربي، اضرب هذا هو الأصل، كما أنه يقبل اضربي أشتي تسمار ليا، وقبل يا المخاطبة، وقبل يا المخاطبة. إذا حد الأمر، حد الأمر إذا ما دل على طلب، إذا الفرق بينه وبين الماضي والمضارع، ما دل على حدث، إما أن يكون مقترن بزمن الماضي أو زمن الحال والاستقبال، هنا ما دل على طلب حدث، ما دل على طلب حدث مقترن بزمن، بزمان الاستقبال. وقبل يا المخاطبة، وقبل يا المخاطبة، وقول يقبل يا المخاطبة، اش تسمى هذه يا المخاطبة، اش تسمى هذه يا المخاطبة، كونه متصلا بالفعل اش تسمى ضمير، يعني تسمى ضمير تسمى ضمير، يعني يقبل اتصاله بالضمائر، بقيت الضمائر. اضربي اكتفى بهذا، اضربوا، اضربا. إذن حد الأمر ما دل على طلب حالة المقتن بزمان الاستقبال وقبل المخاطبة، كما أنه أيضا يقبل نون التوكيد، نون التوكيد من علامته أيضا أنه يقبل نون التوكيد. دليله والأمر ما يفهم منه الطلب، مع كونه يكون مقترنا بالزمن، والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول يا إيمان تخاطب أو من تخاطب، والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول يا إيمان تخاطب. الرجوع إلى السطر، كيف يكون الأمر، علامة الاستفهام، كيف يكون الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه. طيب غادي نرجع للفعل المضارع، بماذا يكون الفعل المضارع مجزوما؟ هلولة أو حذف حرف العلة ويون أو حذف النون. إذن مبني على ما يلزم به مضارع من سكون يكتبه. إذن مبني على ما يلزم به مضارع من سكون أو حذف آخر أو حذف آخره أو حذف آخره أو نون. نقصد بهذا الحذف هذا حذف حروف العلة. إذن مبني على ما يلزم به مضارع من سكون أو حذف آخره أو نون. دليله والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم كصم وصل واخشى وادع وارغب وكرغب وكرغبي زينب. إذن والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم والأمر مبني على ما يجزم والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم كصم وصلي واخشى وادعو وارغبوا وكرغبا وكرغبي زينب. والأمر مبني على ما يجزم به. أعطانا جميع الأمثلة أعطاها لنا في الحذف السكون في كل شيء. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم كصم وصلي واخشى وادعو هذا وادعو ما فيهش الواو وادعو وارغبوا وكرغبا الشطر الثاني من البيت الثاني وكرغبا وكرغبي زينب. إذن قولنا ما يجزم به مضارعه من سكون كقولك هو عندنا في البيت الثاني صم فعل مضارع مبني على السكون الظاهر فيه يعني ياك الظاهر من سكون او حذف اخر نقصد به حروف العله اللي هي ايش هي نعم واخشى لان اشنو اللي اشنو اللي بعد قبل منه بعد وصلي صلي ليا ياك واخشى الالف وادعو الواو وارغبوا حذف النون وكرغبا ايضا حذف النون وكرغبي حذف النون ايضا يا زينب. وان شئت قلت والامر مبني على السكون هذا للعمريتي نظم الجرمي للعمريتي والامر مبني على السكون او حذف حرف عله او نون والامر مبني على السكون او حذف حرف عله او نون. يعني شنو هو الفرق بين هذا البيت العمريتي والبيتين الاولين؟ ما كاين حتى شي فرق. نعم هذيك عطي الامثله صافي ما كاين حتى شي فرق. اذا لحد الساعه في هذه الحصه حددنا لحد الساعه اتممنا الفصل الاول اللي هو فصل المعربات الافعال الخمسه شرعنا في الباب الموالي اللي هو باب الافعال حددنا وان لم نشير الى حقيقه الباب مع انه اشرنا اليها مرارا حددنا حقيقه الفعل بصفه نهائيه بصفه عامه بغض النظر عن كونه ماضيا او مضارعا او امرا ثم توقفنا عند حقيقه الفعل الماضي مع دليلها وتوقفنا عند حقيقه الفعل المضارع مع الدليل ايضا وتوقفنا عند حقيقه الفعل الامر. اذن يبقى ان نشير الى بعض حواش الفعل الامر فنتركها الى الحصه المقبله ان شاء الله.